بعمل قليل وعارف ان الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن انما عليك بعمل قليل وعارف ان الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن انما